بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل، وفي الوضوء فصول. الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء. البحث حول الركن الثاني من الأركان التي يعتمد عليها كتاب الطهارة، والبحث يقع في الطهارة المائية. والطهارة المائية هي عبارة عن وضوء وغسل. وقبل كل شيء لا بد من بيان المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للوضوء. فنقول الوضوء بضم الواو مشتق من الوضاء، والوضاء تعني الحسن. تقول رجل وضيء أي حسن، أو امرأة وضيئة أي امرأة حسنة. فالوضاء أو الحسن تأتي أيضا بمعنى النظافة. هذا إذا قرأنا الوضوء بضم الواو. أما إذا قرأنا بفتح الواو وضوء، فالوضوء هو اسم للماء الذي يتوضأ به المكلف. أما في الاصطلاح الشرعي فالمقصود به اسم للغسلتين أو المسحتين، أو نقول هو اسم للحالة التي تحدث بعد الغسلتين والمسحتين، تلك الحالة التي لا ترتفع إلا بالناقض. أما بالنسبة إلى الغسل، الغسل بضمتين وبضم وسكون. نقول غسل هو اسم لإفاضة جميع الماء على جميع البدن، أو فقل بعبارة أخرى لصب الماء على جميع البدن. فحينما يغتسل المكلف يصب الماء على بدنه. أما إذا قرأنا بالفتح وهو الغسل، فهو اسم لتطهير الشيء بالماء ولإزالة الوسخ عن ذلك الشيء. فلما يغتسل المكلف ويصب الماء على بدنه، إنما هو لغاية ولأجل التطهير، ليحصل التطهير بهذا الماء، أو لأجل أن يزيل الوساخة عن البدن. أما إذا قرأنا بالكسر فقلنا غسل. الغسل هو اسم لما يغسل به. مثلا قد تغسل، تصب الماء على يديك وتغسل يديك بالصابون. تغسل الميت، لكن تغسل الميت بالماء المخلوط بالسدر. فالسدر والصابون هو الذي يغسل به. فالغسل هو اسم للسدر والصابون او ما اشبه ذلك. اذا انتهينا من التعريف اللغوي للغسل، نأتي الى التعريف الاصطلاحي للغسل. التعريف الاصطلاحي للغسل هو ايضا ما يستعمل لرفع او للحالة الناشئة، الحالة النفسانية الآتية عقيبة الاختسال. هذه الحالة النفسانية لا ترتفع الا بالغسل او بالنعقض. اما الاحداث، الاحداث هو جمع حدث. الحدث في اللغة هو الفعل، اما في الشرع هو ما يوجب الطهارة. كل شيء يوجب الطهارة يسمى في الشرع حدث. الاحداث الموجبة للوضوء خاصة ستة. فالحدث الأول الموجب للوضوء هو خروج البول وخروج الغائط والريح من الموضع المعتاد. بمعنى إن لم يكن الموضع معتادا وخرج منه ريح أو غائط أو بول فلا يكون ناقضا اللهم، إلا إذا اعتيد أن يكون ذلك الموضع موضعا لخروج هذه الأحداث. فيقول المصنف الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء. إذن السبب الموجب للوضوء أو موجبات الوضوء خاصة وهي ستة، ستة أحداث: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد. لكل إنسان موضع معتاد يخرج منه هذه الأحداث الثلاث. ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض، بمعنى أنه لو خرج من موضع، هذا الموضع قل نعم. فإذا القول الأول للشيخ الطوسي يقول إذا كان من أسفل السرة ما تحت السرة يقول هذا ينقض، هذا قول. وذلك تمسكا بما ورد في بعض الروايات. أما القول الثاني بأنه لا ينقض، القول الثاني لا ينقض تمسكا بقوله عليه السلام يقول ليس ينقض الوضوء إلا بما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك. معناها أن خروج الغائط من أسفل السرة مما تحت السرة هذا لا يصدق عليه أنه من أسفل الطرفين الأسفلين الذين أنعم الله سبحانه وتعالى بهما على كل إنسان. على كل، ولو خرج الغائط مما دون المعدة، مما دون المعدة مقصوده ما تحت المعدة، ما تحت السرة، نعم، لا ينقض. مما دون المعدة نقض، هذا نقف في قول هذا القول للشيخ الطوسي، والأشبه أنه لا ينقض تمسكا بالرواية التي تلوناها وهي قوله عليه السلام ليس ينقض الوضوء إلا بما خرج من طرفيك الأسفلين. ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، بمعنى أنه من ناحية الاتفاق لا من ناحية الملازمة، وإنما من ناحية الاتفاق صار هناك موضع آخر غير الموضع المعتاد، لكن هذا الموضع الآخر هذه الفتحة الأخرى صارت معتادة بحيث يتعود الإنسان إما لمرض أو لخلقة أو ما شابه ذلك يخرج من هذا الموضع الريح أو الغائط أو ما شابه ذلك. هنا إذا خرج الغائط من هذا الموضع الذي صار معتادا ينقض، لا شكالة في أنه ينقض. ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد من باب المصادفة، في غير الموضع المعتاد الذي هو تحت الذي هو ما بين الطرفين الأسفلين، لو كان غير هذا الموضع نقض. وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، لو فرضنا لعارض أصاب الإنسان أو مرض أصاب الإنسان بحيث انسد الموضع المعتاد ففتحت له فتحة لكي يخرج منها الغائط، وصارت هذه الفتحة في بدنه في جسمه صارت موضعا معتادا، فهنا في مثل هذه الحالة يحكم بناقضية هذا الحدث الذي يخرج من هذا الموضع غير المعتاد ثم بعد ذلك صار معتادا. والنوم الغالب على الحاستين أيضا من الأمور أو من الأحداث الموجبة للوضوء، النوم الغالب على حاستي السمع والبصر، فإذا نام الإنسان وغلب على سمعه وبصره النوم بحيث لو حرك شيئا بجانبه لا يشعر به هذا يكون ناقضا للوضوء. وفي معناه جنون أو ما كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر. وفي معنى النوم الغالب على الحاستين من ناحية النقض بالوضوء كل شيء يزيل العقل سواء كان من جهة إزالة العقل بالإغماء أو كان بالجنون أو كان بالسكر، يعني لو كان المكلف متوضئا ثم أغمي عليه أو كان عاقلا ثم جن أو كان صاحيا ثم شرب مسكرا وسكر، كل هذه الموارد توجب نقض الوضوء. والاستحاضة القليلة أيضا من موجبات الوضوء، الاستحاضة القليلة لأنما خص الاستحاضة القليلة لأنه في عرض ما يوجب الوضوء منفردا، لأنه الاستحاضة كل من الاستحاضة القليلة والوسطى والكبرى كلها توجب الوضوء، لكن بالنسبة إلى الاستحاضة القليلة يجب فيها الوضوء لكل صلاة. إذا كانت المرأة مستحاضة بالاستحاضة القليلة فيجب عليها الوضوء لكل صلاة مع قضايا أو أمور يجب عليها مراعاتها، وسوف يأتي ذلك في محله إن شاء الله. ولا ينقض الطهارة مذي ولا وذي ولا ودي. ما المقصود بهذه الألفاظ؟ معاني هذه الألفاظ، المذي بالذال المعجمة هو عبارة عن ماء رقيق لزج يخرج عند هيجان الشهوة. أما بالنسبة إلى الوذي، الوذي بالمعجمة أيضا بالذال المعجمة ما يخرج عقيب الإنزال، بعد الإنزال يخرج ماء أيضا نفس المواصفات الأولى. أما بالنسبة إلى الودي الودي بالدال المهملة بدون نقطة المخففة، سواء كانت مخففة أو مشددة، ودي. هذا هو عبارة عن ماء غليظ أبيض يخرج بعد البول، فإذا خرج واحد من هذه المذكورات الثلاث هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ لا ينقض الوضوء، وكذلك لا ينقض الطهارة ولا ينقض الوضوء. دم أيضا ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين. السبيل طبعا السبيل هو عبارة عن الطريق، يعني سواء خرج من مخرج البول أو خرج من مخرج الغائط لا ينقض الطهارة إلا إذا كان من أحد الدماء الثلاثة. الدماء الثلاثة المقصود بها الحيض والاستحاضة والنفاس. نعم. ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين، لو خرج الدم من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة، الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس. ولا قيء ولا نخامة، كذلك لا ينقض الطهارة خروج القيء أو خروج النخامة. النخامة والنخاعة بالضم معناهما واحد، وهو عبارة عن مادة غليظة تخرج من الحلق أو تنزل من الرأس، وهي معروفة عند جميع الناس. نعم. ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر، يعني لو قص الإنسان أظافره وكان متطهرا أو حلق شعره كذلك لا ينقض الوضوء، وكذلك لا ينقض الوضوء ولا مس ذكرين ولا قبل ولا دبر، سواء كان ذكران أو امرأة. ولا لمس امرأة، كذلك مس المرأة يعني وضع اليد على المرأة لا ينقض الوضوء خلافا لأهل العامة. ولا أكل ما مسته النار، كذلك أكل ما مس يعني الشيء الذي تمسه النار يجوز أكله، ولا أنه يكون موجبا لنقض الطهارة. نعم. ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض، بمعنى لو خرج من أحد السبيلين سواء كان من القبل أو من الدبر، فلو خرج من موضع البول خرج مثلا حصاة كانت موجودة في المثانة، أو خرج رملا أو حصاة صغيرة ولم يكن عليها شيء من أثر البول أو من أثر المني، فهذا لا يجب النقض. وكذلك لو خرج من مخرج الغائط نواة لكن ليس عليها شيء من الغائط، كذلك هذا لا يحكم بنجاسة، لا يحكم بكونه من النواقض، إلا إذا علق به شيء من البول أو من المني، إذا خرج من موضع البول أو خرج من المقعدة وعلق عليه شيء من الغائب. نعم. ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض. الثاني في أحكام الخلوة وهي ثلاثة. أحكام الخلوة هي عبارة عن ثلاثة أمور، بمعنى أنه لما يخرج الذي يريد أن يقضي حاجته كيف يتخلى، هنا يبحث عن كيفية التخلي، يجب على المتخلي أن يستر عورته. العورة عبارة عن القبل والدبر مع البيضتين، بالنسبة إلى الرجل يجب عليه أن يستر هذه الموارد عن الناظر المميز من البشر، طبعا ما عدا الزوج والزوجة والمالك ومملوكته، اللهم إلا إذا كانت المملوكة مشتركة أو مزوجة أو محللة أو معتدة أو ما شابه ذلك. نعم. في كيفية التخلي، الأمر الأول في كيفية التخلي، ويجب فيه ستر العورة، ستر العورة، كما قلنا المقصود من العورة هي القبل والدبر مع البيضتين بالنسبة إلى رجل، يجب سترها عن الناظر المميز من البشر. نعم. ويستحب ستر البدن، أيضا يستحب أن للإنسان المتخلي أن يستر بدنه بحيث لا يراه أحد، كأن يبتعد عن نظر الناس، كأن لا يراه أحد يجلس في محل يراه الناس، بل ينبغي له أو يجب عليه أن يجلس في محل منخفض أو يجلس داخل بنيان أو يجلس خلف تلة بحيث لا يراه ناظر. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، حالة التخلي يحرم على المتخلي أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها في حال التخلي، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية. يشير بهذا القول إلى قول ابن جنيد حيث حكم بالكراهة مطلقا، سواء كان في حال التخلي في الصحاري أو غير الصحاري. ويشير أيضا إلى قول المفيد رحمه الله حيث أشار حيث حكم بالكراهة في الصحاري خاصة دون الأبنية. نعم. لكن هذا يخالف لما أفتى به أبناء العامة من فقهاء العامة حيث جوزوه، جوزوا الاستقبال والاستدبار في الأبنية ومنعوه في الصحراء. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك، بمعنى يجب على المكلف أن ينحرف ببدنه لا بالعورة فقط وإنما ببدنه أيضا في موضع التخلي الذي أعد وبني مستقبلا للقبلة أو مستدبرا عن القبلة. الأمر الثاني في الاستنجاء إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.